رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم، فإن للعبد تعجيز نفسه، ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة. تقدم لنا أن الرهن يؤخذ لتوثيق العقد وليسدد من قيمته في حال عجز المدين عن سداد ما عليه، وأن الرهن يصح في كل عقد من العقود، وأنه يصح في السفر والحضر. وفي هذا الفصل سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي لا يؤخذ عليها رهن، لأنها ليست بثابتة مستقرة فيؤخذ عليها رهن. قال: ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم. مال الكتابة يكون الرقيق لسيده، فيجد من نفسه القدرة على التحرر بكسبه، فيشتري نفسه من سيده بمال معين مقسط بالشهر أو بالسنة أو غير ذلك. فيقول العبد لسيده: أشتري نفسي مثلا بألف ريال، أسلم في كل شهر كذا، أو في كل ستة أشهر كذا، إلى آخره. هذا المال الذي اتفقوا عليه يسمى مال الكتابة. هل يجوز للسيد أن يقول لرقيقه: أعطني رهنا بذلك؟ لا. ولما؟ لأن دين الكتابة ليس بمستقر، ليس بلازم. قد يسدد الرقيق مثلا المبلغ كله إلا قليلا، ثم يرى من نفسه عدم القدرة على المعيشة استقلالا فيعجز نفسه، يقول: عجزت، فيعود رقيقا كما كان. فدين الكتابة ليس بمستقر في الذمة لازم، وإنما هو عرضة للفسخ وعدم الاستقرار وعدم الثبوت، فلا يصح أن يؤخذ به رهن، لأن الرهن الحاجة إليه إذا عجز المدين عن السداد يباع الرهن ويسدد منه الدين. وهنا إذا عجز الرقيق نفسه صح له، ماذا يكون؟ يرجع على ما كان عليه ملكا لسيده. الرهن لو كان هناك رهن رجع معه ملكا لسيده، فلا فائدة حينئذ من الرهن. فلذا لا يجوز أن يطالب السيد رقيقه برهن لدين الكتابة، فإن للعبد تعجيز نفسه، يعني يستطيع أن يعجز نفسه لو ما عجز. لكن مثلا إذا فكر هو مثلا عنده أسرة، عنده أولاد كثير، عنده مثلا نفقات تلزم من في حال رقة؟ سيده. فيرى أنه لو استقل عن سيده ما قدر أن يقوم بنفسه ومن حوله، قال أبقى رقيق، فيعجز نفسه وإن كان قادر على السداد، يقول عجزت، فيعود ملكا لسيده. فالدين في مال الكتابة ليس بمستقر ولا ثابت. نعم. ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأن الرهن ما يباع في هذه الحال، يعود ملكا للسيد، يعود الرقيق ملكا للسيد. نعم. ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول، لأنه لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه. ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول، ولا يجوز الرهن، ولا يصح أن يطالب برهن لما تحمله العاقلة من الدية قبل الحول، فدل على أن بعد الحول يصح. إيضاح ذلك، العاقلة تحمل عن القاتل خطأ الدية، قتل الخطأ فيه الدية والكفارة، قتل الخطأ يحصل من الإنسان بدون قصد، والخطأ يكثر من الإنسان أحيانا بالسيارة يتسبب في قتل، يريد أن يصيد صيدا فتكون الرصاصة في صدر ونحر إنسان فتقتله، يريد أن يقتل ذئبا مفترس بالغنم فإذا بالرصاصة تصيب رجل ما يدري عنه، يحفر حفرة لغرض من الأغراض في الطريق فيتركها بدون حواجز ويقول الصباح أشتغل فيها، فيأتي إنسان غافل ما أدري عنها فيسقط فيها فيموت، فيكون هذا الحافر الحفرة في الطريق متسبب في القتل فعليه الدية، فالدية تكثر على الخطأ. والدية ليست كقيم المتلفات مثلا شاة أو بعير أو بقرة يتحملها المتسبب في الإتلاف، الدية كثيرة 100 من الإبل. فالشارع الحكيم جعل الخطأ على العاقلة من باب التكاتف والتعاون بين الأقارب والعصبة، وإذا وزعت هذا عليه 5 من الإبل وهذا 3 من الإبل وهذا 10 من الإبل ما ضرت الجميع، وإذا صارت على شخص واحد ضرته، وربما يخطئ اليوم ويخطئ غدا ويخطئ بعد غد بدون قصد فتتراكم عليه الديون فتضره. فجعل الشارع الحكيم الدية دية الخطأ على العاقلة، والمراد بعاقلة الشخص عصبته. والعاقلة لا تحمل كل خطأ، لأنه يخشى أن يكون فيه تلاعب أو تواطؤ بين المتسبب مثلا وبين من له الدية، فيقول أعترف لك بالخطأ لو ما حصل منه شيء مثلا على أساس أن نأخذ الدية من عصبتي وتقسمها وياك، ممكن. فقال فورد أن الدية لا تحمل قيمة العبد لأنه مال، ولا تحمل العمد لأن هذا قصد عمد عدوان فيلزم به من فعل ذلك، ولا تحمل صلحا، ولا تحمل اعترافا، ولا تحمل ما دون ثلث الدية. خمسة قيود، خمسة أمور لا تحملها العاقلة، لأنها قد يدخلها شيء من التلاعب. لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. والدية تحملها العاقلة أخماسا، بنت عشرون بنت مخاض وعشرون بنت، عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، تحملها العاقلة. وتكون أثلاثا يعني موزعة على ثلاث سنين، بعد ثبوت الحق يسلمون الثلث بعد 12 شهر من ثبوت الحق، ثم الثلث الآخر بعد 24 شهر، ثم الثلث الآخر بعد 36 شهر، يعني بعد في خلال 3 سنوات. ثبتت الدية على العاقلة، متى يسلمون ثلث الدية؟ بعد 12 شهر. هل يقال لهم مثلا احضروا رهنا بالثابت عليكم الدية؟ يقال الآن ثبتت، ومتى السداد؟ بعد 12 شهر، وخلال هذه المدة لا يدرى من يسدد. افرض واحد من العاقلة بعد شهر من مثلا ثبوت الدية مات ما لزمه شيء، واحد بعد شهر أو شهرين من الدية من لزوم الدية كان غني ثم افتقر صار معدل، فهل يلزم بعد 12 شهر يسلم ويسأل الناس؟ فلذا يقال مال الذي هو ثلث الدية الباقي على 12 شهر ما يطلب به رهن، لأنه لا يدرى من يلزم. العاقلة نفسه إذا حان الوقت جمعوا هذه، قالوا أنت يا فلان عليك كذا، وأنت يا فلان عليك كذا، وأنت يا فلان عليك كذا، يجمعون 20 من الإبل مثلا أو 33 من الإبل أو 34 يسلمونه اللي هي الثلث. فلا يجوز مطالبة من عليه الدية، دية الخطأ، بعد ثبوتها على العاقلة لا يجوز أن يطالبوا برهن، لأنها ما استقرت ولا يدرى من ستلزم، لأنها مؤجلة لمدة سنة. ثبتت بعد السنة وعرف جاء واحد مثلا ممن عليه 5 أو 10 من الإبل فقال أنا ألزمني جماعتي بـ5 من الإبل وأنا أرجو منك أن تمهلني شهرا، أصل أن أسلمك الآن لكن أنا الآن ما بيدي شيء، إبلي سارحة، إبلي بعيدة كذا إلى آخره، أمهلني شهر. يقول لا بأس أمهلك شهر لكن أعطني رهن، لأن الحق استقر. فقبل تمام الحول لا يطالب برهن، وبعد الحول يصح الراهن. ولذا قال ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول. إذا كانت الدية دية عمد عدوان، على من تكون؟ على الجاني نفسه. هل يطالب برهن؟ نعم، لأنها مستقرة في ذمته، لازمة في ذمته. يقال له عليك مثلا 100 من الإبل، وكما قرر أخيرا أنها 110,000 ريال مثلا أو 100,000 مثلا، ويقال سلمها، قال ما عندي، يقول أعطنا رهن بهذا علشان تسلمها. 110 دية العمد العدوان لأنها مغلظة، ودية الخطأ 100,000، لأنه لم يجب يعني قبل تمام الحول ما يجب التسليم، ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، قد لا يجب على هذا شيء. الآن نظن أنه يجب عليه، قد لا يجب عليه بعد فترة ما ندري، لأنه مو دين عليه وإنما هو دين على العاقلة، ولا يدرى بعد 12 شهر من ستكون العاقلة، هذا أو هذا أو هذا لا يدرى. فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه، يحدث شيء موت أو فلس أو نحو ذلك ما يجب على هذا الشخص شيء من الدية. نعم. ويجوز الرهن به بعد الحول، إذا عرف أن هذا عليه 5 من الإبل أو هذا عليه 10 من الإبل، وقال يا فلان إبلي عازلة، إبلي بعيدة، إبلي سترد إن شاء الله بعد شهر وأسددك المبلغ، فيقول أعطني الرهن، لأنه عرف أنه صار عليه المبلغ. نعم. ويجب الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر، ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعده. وقال القاضي، وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب، ولا يجوز بالجعل في الجعالة، ولا يجوز أخذ الرهن في الجعل بالجعالة. الجعالة ما هي؟ كأن يعلن شخص مثلا يقول بعيري كذا، هذه صفته، شرد، من يرده أعطيه 100 ريال، أو يقول غلامي فلان أبق ذهب، من يرده علي أعطيه 100 ريال، أو يقول لمجموعة من الناس أنا أريد تسوير هذه الأرض، من يسورها بهذا السور وهذه الصفة مثلا كذا إلى آخره أعطيه إذا سورها 1,000 ريال. هذه جعالة تعتبر، يعني يذكر مبلغ لمن فعل له فعلا. فهل يجوز للمرء يقول ادفع لنا رهن حتى نعرف انك تسدد؟ لا، لان ما استقرت الجعالة ولا يدرى من ستكون له، قد يخرج 7-8 يبحثون عن البعير او يبحثون عن الغلام الهارب مثلا، فيجده واحد منهم والباقيين لا يجدون شيء، من يعطى الرهن؟ ما يدرى من ستكون له الجعالة، فلا يجوز أخذ الرهن في الجعالة، في الجعل حال الجعالة، ولا يجوز بالجعل المبلغ الذي يجعل لمن يفعل كذا، في الجعالة قبل العمل، قبل العمل لأنه ما بعد استقر لعدم الوجوب، ويجوز بعده. يأتي الرجل يقول أنت قلت كذا وكذا وأنا رددت بعيرك فأنا أطالبك الآن 100 ريال، يقول حقا عندي لك 100 ريال لكن الآن يدي فارغة أصبر علي، فيقول نعم أصبر عليك لكن أعطني رهن لأنه دين مستقر. يقول أنت قلت من يبني لي هذا الجدار 5,000 ريال وأنا بنيته فأعطني، يقول صح حقا عندي لك 1,000 ريال وأنا قلت هذا وأشدت على نفسي لكن الآن ما عندي 5,000 ريال أصبر علي، فيقول أعطني رهن، فيجوز ويلزم والمطالبة بالرهن بعد لزوم الجعالة ويجوز بعده. وقال القاضي أبو يعلى يحتمل جواز الرهن به قبل العمل، يقال يحتمل الجواز لأنه قد يأتيه الرجل يقول أنا أريد أن أذهب إلى مسافة بعيدة في البرية وقد أتعرض لخطر هلاك أو عطش أو نحو ذلك، وأخشى إذا أتيت بغلامك الهارب أو أتيت ببعيرك الشارد ما تعطيني الجعالة الذي جعلت، أريد أن تضع رهن عند ثقة، إن استحققت الجعالة فإذا أجدها عند الثقة، وإن لم أستحق شيئا فرهنك موجود عند من أعطيته إياه. يقول أبو يعلى رحمه الله: يحتمل مثل هذا، لأن الجعالة جعل الجعالة مآله إلى الثبوت. نعم. ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة، نحو أن يقول: أجرتك داري هذه شهرا، لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن ويبطل العقد بتلفها. وقياس هذا: ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة. الرهن يكون على شيء ثابت في الذمة لا بعينه، لأن هناك أثمان ثابتة في الذمة وهناك أثمان معينة. فإذا كان الثمن معين فما يصح فيه الرهن، لأنه معين في هذا الشيء خاصة، بخلاف ما لو صار شيئا في الذمة فالذي في الذمة ممكن يسدد من هذا أو من هذا أو من أي شيء. إيضاح ذلك مثلا على العموم: شيء في الذمة وشيء معين، اشترى شيئا ما بالبقرة التي في البيت، البقرة في البيت هي القيمة، ما سلمت البقرة إلى الآن، يقول: أعطني رهن. البايع يقول: أعطني رهن على أن تسلمني البقرة في البيت. نقول: ما يلزم هنا الرهن ولا يجوز أن يؤخذ فيه. لما؟ لأن الثمن ليس دراهم معينة، دراهم بالذمة إذا لم تسدد بيع الرهن أخذت، الثمن بقرة معينة إذا تلفت أو عرض لها عارض بطل العقد كله، بخلاف ما إذا اشترى مثلا حاجة ما بمائة ريال يقول: أعطني رهن على أن تسلمني المئة. أعطاه رهن عجز عن تسليم المئة، ماذا نعمل؟ نبيع الرهن ونسدد منه المئة ريال. لكن هل نبيع الرهن ونسدد منه البقرة؟ البقرة بعينها هي الثمن، تلفت بطل البيع كله. فرق بين أن يكون الثمن معينا أو الثمن في الذمة، فالمعين لا يجوز فيه الرهن، وما كان في الذمة يجوز فيه الرهن. قال: ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين. الثمن المتعين في مثالنا السابق البقرة، اشترى قطيفة مثلا بالبقرة التي في البيت، استلم القطيفة قال له: سلمني البقرة المعروفة هذه التي هي ثمن يعرفها البائع والمشتري، قال: البقرة الآن شارحة، إذا جاءت في الليل سلمتك إياها، قال: أعطني رهن أنت سلمني البقرة. نقول: لا، قف هنا الآن، ما في رهن، لأن الثمن بقرة معينة. افرض إن الذي سرح بها مع بقره جاء في الليل وقال: تلفت البقرة، يستفاد من الرهن؟ لا، لأن الثمن بقرة معينة، ما يقال اشتر بقرة أخرى وادفعها أو أعطنا قيمتها، لا، نقول: باطل البيع كله، رد القطيفة على صاحبها، البيع باطل، لأن الثمن معين وليس في الذمة، بخلاف ما لو اشترى مثلا القطيفة بمئة ريال فيقول أعطني رهن على أن تسلم للمئة، فأعطاه رهن، فلما حل وقت تسليم المئة قال ما معي شيء، ماذا نقول؟ يباع الرهن ويسدد المئة لأن المئة في الذمة، كالثمن المتعين هذا لما يجوز أن يؤخذ به رهن. والأجرة المتعينة والمنافع المعينة، الأجرة المعينة كذلك مثل لو استأجر منه شيئا ما بالبقرة التي في البيت، هذه أجرة في الصورة الأولى ثمن وفي الصورة الثانية أجرة متعينة. والمنافع المعينة، المنافع المعينة مثلا منفعة معينة، أجره داره هذا يسكن فيها مثلا من 15 صفر إلى 15 ربيع الأول لمدة شهر بألف ريال مثلا، أجره الانتفاع بداره هذه مدة شهر بألف ريال، هل يجوز أن يقول أعطني رهن بأن تسلمني الدار في 15 صفر؟ لا، لأن المنفعة معينة في هذه الدار، افرض تلفت الدار انهدمت هل يستفاد من الرهن هذا؟ لا، لأن الاستئجار والمنفعة دار معينة، نقول انفسخ العقد، العقد كله انفسخ، فما دامت المنفعة معينة فما يمكن يستفاد من الرهن، فلا يؤخذ رهن في منفعة معينة. لو كانت المنفعة غير معينة يجوز، يقول مثلا هذا في الرياض مثلا يتصل بواحد في مكة يقال أنا أريد دار، أي دار، صفتها كذا، موقعها كذا، قريبة من الحرم، استأجرها من 15 صفر إلى 15 ربيع الأول شهر بألف ريال، والآن الألف يصلك، وصلها الألف وسلمه المنفعة إلى الآن، قال يا أخي أعطني رهن، أخشى أني أجي المكة في حال حاجتي إلى الدار فألا أجدك، أو أجد دارك مشغولة التي تنوي تأجرني إياها، أعطني رهن. من أجل ماذا؟ إنك إذا ما سلمتني الدار التي أسكنها أستأجر دار بهذا المبلغ الذي الرهن هذا، لأن ليس الاستئجار على دار معينة وإنما الاستئجار على منفعة في الذمة. أي دار يسلمها المقيم في مكة للقادم من الرياض تكفي، لأنها منفعة في الذمة، يقول مالك إلا دارا بجوار الحرم صفتها كذا مشتملة على كذا من المنافع إلى آخره، بخلاف ما لو صارت دار معينة مثلا فهذه لا يصح فيها الرهن، لأن الرهن لا يستفاد منه حينئذ، فلا يستأجر به، لأن الغرض المنفعة في هذه الدار بالذات مثلا، وهذه الدار انهدمت، ما حكم العقد؟ انفسخ. نعم، في هذه شهرا، إذا قال أجرتك داري هذه شهرا بكذا ما يصح أن يخل فيها رهن، لقال أؤجرك دارا بجوار الحرم لمدة شهر مثلا من تاريخ كذا إلى كذا، يقول أعطني رهن، لأن الرهن نستفيد منه. جاء المستأجر ما وجد عنده دار يؤجرها يستأجر بهذا الرهن، نعم، يباع الرهن ويستأجر به. نعم. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة، ويبطل العقد بتلفها، تلف المنفعة المعينة يبطل العقد، تلف المنفعة غير المحددة ما يبطل العقد. يقول أنا استأجر منك دار في مكة، ما يهمني هنا ولا هنا ولا هنا، المهم دار في مكة بصفتها بجوار الحرم من هذه العمارة وهذه العمارة وأي مكان مثلا، فيمكن أن يستفاد من الرهن باستئجار الدار الموصوفة، ولا يمكن استيفاء الراهن باستئجار الدار المعينة التي تلفت، لأنها تلفت وفسخ العقد. نعم. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالغصب والعارية والمقبوض على وجه السوم، هذه أعيان مضمونة والمضمون لا يصح فيها الرهن، لأن الرهن يستفاد منه في أن يشترى به ما كان في الذمة أو يسدد به ما كان في الذمة، بخلاف هذه الأشياء كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم. المغصوب شخص غصب شيئا ما من شخص آخر، غصبه ثم إن الغاصب ندم وقال أنا غتصبت منك السيارة الفلانية مثلا وأنا الآن نادم على غصبي وأستغفر الله وأتوب إليه وسأردها عليك، هي الآن غائبة لكن تعود السيارة إن شاء الله غدا أو بعد غد وأسلمك إياها، هل يجوز لصاحب السيارة أن يقول للغاصب أعطني رهن بالسيارة؟ لا، لأن هذه المعادة سيارة معينة، سيارة معينة ترد بعينها، ترد بعينها فلا يؤخذ بها رهن، وكذلك العارية ترد بعينها، يقول أنا أعيرك مثلا هذه القطيفة، أعيرك هذه القطيفة لكن أريد منك رهن، نقول لا يا أخي ما يطلب رهن بالعارية، لأن العارية هذه مضمونة والعارية هي نفسها ترد بعينها، فإذا أخذ بها رهن مثلا ما استفيد منه، ليس اللازم قطيفة أي قطيفة، وإنما اللازم هذه القطيفة بعينها ترد فتلفت، فلا يستفاد حينئذ من الرهن لأنها لا يحذرها. ومثل المقبوض على وجه السوم، مقبوض على وجه السوم هذا غير المقبوض بعد البيع، مقبوض على وجه السوم مثلا شخص اشترى بعيرا ب1000 ريال وقال أخذه على وجه العقد على وجه البيع، ما الذي استقر في ذمة القابض؟ قيمته، استقرت القيمة 1000 ريال لكنه قبض هذا على وجه السوم لا على وجه البيع، قال أنا أقبض هذا أريه أبي، تقارب في القيمة ولم يلتزم ولم يجري العقد، قال أصبر أخشى أني أشتري هذا البعير أو هذه السيارة فلا تعجب والدي أو لا تعجب ابني، أنا أقبضها منك الآن أريها والدي أو أريها ابني، إذا أعجبته أتيت إليك وأجرينا العقد. في هذه الحال ما يصح أن يؤخذ عليها رهن لأنها مقبوضة لا على أن قيمتها في الذمة، وإنما على أنها بمنزلة العارية لابد أن ترد بعينها، ثم إذا ردت أجري العقد بينهم إن شاءوا. فقيمتها ليست ثابتة في الذمة، وإنما هي ترد بعينها، هذا المقبوض على وجه السوم. نعم. وإن جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب. وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها. ويقول القاضي أبو يعلى: القياس أنه يصح، وقول أبي يعلى رحمه الله وجيه، يقول كما أنه يصح فيها الكفالة، أنا مثلا أعطيته سيارة ليريها والدة أو يريها ابنه، أقول يا أخي احضر لي كفيل يكفل إنك ترجع له السيارة، ألا يصح هذا؟ يصح، له وجه. فكذلك أقول له أعطني رهن على أنك ترجع له السيارة، أخشى أن تأخذ السيارة وتروح، أعطني رهن بمثابة الضمان لي والتوثيق لي بالقيمة، فهذا له وجه من النظر في المقبوض على وجه السوم والعارية والمغصوب، يصح فيه الرهن لأنه يصح فيه الكفالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.